الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ورد إلينا بعض الأسئلة نحاول الإجابة عليها إن شاء الله. يقول: كيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟ كيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟ الثلث الأخير من الليل هو أن تعود يعني تحسب دخول الليل إلى طلوع الفجر، وهذا الوقت تقسمه على ثلاثة، فالثلث الأخير هذا هو ثلث الليل. مثلا الآن نحن المغرب أو يؤذن نقول الساعة السادسة، وصلاة الفجر يؤذن لها تقريبا كذلك الساعة السادسة، السادسة إلى ربعين، فكاين 12 ساعة بين المغرب وطلوع الفجر. أقسم هذه 12 ساعة على ثلاثة يعني يطيح لك أربعة، يعني الثلث الأول من الليل أربع ساعات الأولين اللي هي تنتهي حوالي العشرة تاع الليل، والثلث الثاني تاع الليل من العشرة تاع الليل للزوج تاع الصباح، والباقي هو الثلث الأخير يعني من زوج تاع الصباح إلى طلوع الفجر. وهكذا دائما نحسب وقت الغروب إلى وقت الفجر وقسم على ثلاثة، والثلث الأخير هذا هو. ويقول: متى يبدأ قيام الليل ومتى ينتهي؟ قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، يعني كي نصلوا العشاء دخل الليل وبدأ قيام، يرانا في الليل ويبدأ قيام الليل، ويستمر وقته إلى الأذان الثاني من صلاة الفجر. كي أذن الأذان الثاني معناته ودخل اطلع الفجر، هنا ينتهي وقت قيام الليل. لكن الوقت هذا اللي هو من بعد العشاء إلى طلوع الفجر كله وقت قيام الليل، فيه وقت أفضل من وقت، فآخر الليل أفضل من أوله، يعني اللي يقوم الليل بعد منتصف الليل هذا أفضل من الذي يقوم الليل بعد العشاء مباشرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه بعد منتصف الليل، في يعني هذا هو هديه، وهذا أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ينام ثم بعد منتصف الليل يقوم ويستيقظ ويقوم الليل، ثم ينام قبل الفجر شيء من الليل حتى يستعد للقيام لصلاة الصبح. فالأفضل في قيام الليل هو أن يكون بعد منتصف الليل، والأفضل أن يكون في وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، هو ثلث الأخير الليل، ثلث الأخير من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان الثلث الأخير من الليل أو ينزل ربنا سبحانه عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الله عز وجل في هذا الوقت هو الثلث الأخير تاع الليل ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، يعني يتعرض ربنا سبحانه عز وجل لعباده المؤمنين الذين استغلوا ذلك الوقت الذي الناس يكونوا فيه في غفلة، ذاك الوقت وقت غفل عن عبادة الله، لأن أكثر الناس في ذاك الوقت نايمين، وفيهم طائفة تكون مشيرة نايمة يعني نايضة مستيقظة لكنها تعصي الله في الملاهي ودور تاع الفساد وكذا، في الليل يسهروا في معصية الله. بقي الطائفة قليلة من المؤمنين الذين وفقهم الله لهذا الخير وعرفوا مصالحهم، عرفوا أن المصلحة هي في قيام الليل في ذاك الوقت، فيستيقظون ويتوضؤون ولو كان يعني فيه برد وفيه كذا، لكنهم يصبرون على المكاره ويصلون ما كتب الله لهم، ويستغلون تلك الفرصة التي يتعرض الله عز وجل فيها لعباده فيدعونه ويستغفرونه ويسألونه فيستجيب لهم ربهم سبحانه عز وجل. ولهذا على المؤمن أن يستغل أوقات الغفلة عن طاعة الله فيحقق هو تلك العبادة وتلك الطاعة في ذاك الوقت. كلما غفل الناس عن العبادة وأحييت أنت العبادة في ذاك الوقت كان لك الأجر أكثر من العبادة في غير ذاك الزمن. لذا كان الثلث الليل أفضل وقت للقيام، ولهذا كان قيام الليل هو أفضل صلاة نافلة بعد الفريضة، أفضل الصلاة بعد الفريضة هي قيام الليل. قال: كم عدد ركعاته وما سنته؟ عدد ركعات قيام الليل العلماء لهم في ذلك قولان اثنان. بعضهم يقول صلي ما شئت من يعني ركعة إلى ما لا نهاية، صلي شحال تحب، كي تخاف يطلع الفجر صلي الوتر، اختم بالوتر وخلاص. يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني زوج زوج، فإذا خشيت طلوع الفجر فأوتر، أو كما قال عليه الصلاة. فقالوا أن قيام الليل صلي كما تشاء. والقول الثاني أن صلاة قيام الليل يحرص المؤمن فيها أن لا يتعدى 13 ركعة، وبعضهم يقول 11 ركعة، يعني 11 أو 13 على أقصى تقدير. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعبد الناس لله عز وجل وأتقى الناس لله تبارك وتعالى، يعني لا يوجد إنسان يستطيع أن يعبد الله أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أكثر منه أبدا. إذا اعتقدت روحك راح تعبد الله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من اتقى الله عز وجل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة سألوا عن عبادته، لأنهم يعلمون أن قدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا، يعني لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع التام الكامل له، لا تتحرك إلا على وفق هديه. فلما عرفوا أن العبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كان صاحبها متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي يأتي بعبادة لا يتبع فيها الرسول هذا لا يقبل الله منه، لأن ما فائدة إرسال الرسل؟ لماذا أرسل الله إلينا الرسل؟ لنتبعهم ونهتدي بهديهم، فهم الذين يبينون لنا كيف نعبد الله، لا تستطيع أن تعبد الله بهواك، فلا بد من التقيد بالسنة لا بد. فلما علموا بعض الصحابة علموا هذا الأمر، كان بعض الصحابة سألوا، ذهبوا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاله، كيف عبادته، حتى مش يتبعه. فقالوا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم الليل كله، وإنما ينام ويقوم شيء من الليل، يعني ماشي اللي قاعد يصلي يرقد ويصلي شوية من الليل. وقالوا لهم ماشي دائما صايم، يصوم ويفطر، يصوم يعني أيام يصومها وأيام يفطرها، ماشي دائما صايم، لأن هذا فيه إتعاب للنفس، كل يوم تصوم تتعب نفسك، ومن بعد تأكل وتأمل وتتوقف على العبادة ولا تستفيد شيئا. كذلك اللي يقوم الليل كله، كل يوم يقوم الليل قاعد، وفي النهار كيفاش يدير؟ ما يخدمش، ما يقومش على شؤونه، ما يقومش على أبنائه، وبعد النفس تتعب وتمل، والشيطان هو اللي يدير لك هكذا، يحب يقوي عليك العبادة تديرها بكثرة ثم تحبس، وهذا لا يحبه الله. الله يحب من العمل ما كان دائما ولو كان قليلا، المهم يكون عمل صحيح مخلص لله صاحبه فيه متبع للسنة ويكون قليل، مش دائم تقوم كل يوم كل يوم ثلاث ركعات ولا خمس ركعات وتبقى حياتك قاعد تحت نهار تموت، هذا أفضل من اللي يصلي مثلا في الليلة 20 ركعة وبعد شهر شهرين ثلاث شهور وبعد يتوقف. الأول أفضل، لأن الأول عنده مقدار من العبادة حافظة. مثل كذلك اللي عنده ورد من القرآن كل يوم يقرأ مثلا الحزب ولا حزبين وثلاثة ويحافظ عليها إلى أن يلقى الله، هذا أفضل من إنسان يختم القرآن كل أسبوع ولا كل خمس أيام وبعد شهرين ثلاث شهور يتوقف. فلا بد من التنبه لهذا الأمر. نفسه كان عمله ديمة يعني دائما، وكان نفسه إذا بدأ عبادة لم يقطعها واصل فيها. فقالوا لهم كان ما يصومش دائما، فأنت مثلا في الصيام تصوم يوم واحد في الشهر وتحافظ عليه إلى أن تلقى الله، هذا خير من واحد يصوم في يوم ويفطر يوم ويضرب شهر شهرين سنة سنتين وبعد يتوقف يعيا، ولكن يكبر ما يقدرش يحبس، والأول كان يصوم يوم لكن حافظ عليه إلى أن لقي الله، هذا أفضل. ولهذا النفس كان يرشد الصحابة إلى العمل الأقل الذي يقدر عليه كل أحد. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع النفس أنه يقوم الليل كله ويصوم دائما قال له النفس صم ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام الشهر فقط صومهم وحافظ عليهم. فقال له عبد الله بن يا رسول إني أطيق أكثر من قدر، كان عنده شاب كان قوي ويحب يعبد الله ما يضيعش وقته إلا في العبادة دائما مشتغل بالعبادة، قال له يا رسول الله أطيق؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صم يوم وأفطر يومين، يعني اثنين والخميس مثلا. قالوا يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صم يوم وأفطر يوم، صيام داود. قالوا يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك، روحة بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم صم دائما، النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم دائما. قالوا لا يوجد أفضل من صيام داود ولا يوجد أفضل من قيام داود، كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه. عبد الله بن عمرو العاص لا يصوم يوم ويفطر يوم كما آخر الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح كي كبر ولا شيخ ولا ما يقدرش ضعاف، فولا يتعف هذاك الصيام وما حبش يحبس العبادة اللي يبدأ بها واللي خلاها لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا شو لا يدير، يصوم 15 يوم بعد يفطر 15 يوم باش تسمى طيح له يوم بيوم، لأن الإنسان كي يصوم مدة يوالف ثم يريح 15 يوم يرتاح فعاود فتعب. وش يقول؟ قل يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الوصية؟ صوم 3 أيام من كل أشهر، يعني هذا يقدر عليه كل إنسان، حتى كي تكبرت ولي شيخ في شهر تقدر تصوم 3 أيام. فالمقصود الدين هذا ماهوش دين تعب للناس ولا مشقة، الله غني عنك وعن عبادتك، وإنما تختار من العبادة ما تطيق عليه، يعني من النواهي. فقالوا لهم هذه الصيام تاعو، وقالوا لهم لقاو النبي مزوج 9 نسوة، عنده 9 نساء مزوج، يعني ما راوش مترهبا ولا تبتل بعيد على الدنيا كما يديروا النصارى رجال الدين تاعهم يتزوجوش، يقولك حنا كون تزوجو تما باش نعبد الله، يعني انتم خير من الانبياء. الانبياء كانت عندهم ابناء وعندهم ذريه، ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج عنده 9 نسوه، مات على 9 نسوه وعنده ابناء، وهذا لم يشغله عن عباده الله، يعني الزواج وطالب الرزق لا يكون عائقا على تحقيق العبوديه لله رب العالمين ابدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج وكان يجاهد في سبيل الله وكان يعلم الناس وكان يعبد الله عز وجل، فهو قدوتنا. فلما عرفوا كيفاش كان يدير، الشيطان بين لهم بلي هذه العباده اللي راح يديرها النبي هي قليله لا تدخلكم الجنه، كيف تصوم وتفطر ماشي دائما صايم، وتقوم غير الليل شويه وترقد وتزيد تتزوج نساء ودراري وكذا، واش راح تقدر تعبد الله؟ ما يكفيش باش تدخل الجنه، وحنا رانا مفرطين غاني. لكن لقوا بلي الرسول دارها، جاتهم شبهه، قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، كما اخبر الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قالوا الرسول قد غفر الله له، يعني لا يحتاج إلى كثرة العبادة حتى يدخل الجنة، هو في الجنة. قالوا أما نحن فلم يغفر الله لنا، لا ندري مصيرنا، فلابد نكثر من العبادة حتى ندخل الجنة. واحد قال لهم أنا من زوج النساء مش ما يشغلونيش على عبادة الله، وواحد قال لهم أنا كل يوم قوم الليل كله ما رقدش دائما قايم، والآخر قالوا أنا دائما صايم ما نفطرش قاع كل يوم نصوم. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني قام في المسجد وخطب في الناس، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، يعني سمعت ناس ما ذكرهمش بالاسم لأن باسم يستر عن الناس لا يريد أن يفضح الناس، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، قال أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. نقطة إذا صدها الأمر، أعلم واحد بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كنت عالما بالله كنت أكثر خشية له تعظيما له وعبادة له. قال وأتقاكم لله، يعني يستحيل واحد يقدر يكون أتقى لله زوج من النبي صلى الله عليه وسلم، والتقوى هي ثمرة العبادة، يعني لا ما تكونش أتقى وأعبد لله من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكني أصوم وأفطر، هذه العبادة، وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ترك حاب تدخل الجنة، ولن تدخل الجنة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تركت السنة تاعه راك بعت ورغبت عنه ماكش من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيفاش تحب تدخل الجنة وكيفاش تحب تكون معه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، أن العبادة المقبولة عند الله هي ما كانت موافقة للسنة. من هذا الأمر استدل أصحاب القول الثاني في قيام الليل، قالوا أن أفضل القيام واللي هو السنة أنك تصلي 11 ركعة ولا 13 ركعة. علاه؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاج في حياته على هذا العدد، كان يقوم الليل بشان ما يفوتش 13 ركعة. قالت عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، سواء في رمضان ولا في غير رمضان، قيام 11 ركعة. وعلاش قلنا 13؟ لأنه ثبت من طريق صحابي آخر أن باش كان يصلي 13 ركعة، يعني أحيانا يصلي 13، لكن لم ينقل عنه أنه صلى أكثر من 13 ركعة بإسناد صحيح، لا يوجد. فقالوا إذا كان باش هو أتقى لله وأعلم الناس بالله وأعبد الناس لله وما كشفوا 13 ركعة، فلقد كان لكم في رسول الله أسوة، صلي 13 ركعة أو 11 ركعة ونحافظوا عليها، هذا أفضل القيام، هذا أفضل القيام. ويجوز لك أن تصلي قل من 11، صلي 9 ولا 7 ولا 5 ولا 3 وحافظ عليهم فقط، اختار عدد اللي تقدر له، أنت يكون عدد وتر وحافظ. إذا تصلي 3 صلي زوج ومن بعد صلي ركعة، وإذا تصلي مثلا 5 صلي زوج زوج ومن بعد ركعة، وهكذا 7 9 11، اختار عدد اللي تقدر عليه وتحافظ عليه، هذا الأفضل. قال هل يصح القيام بعد الوتري؟ وقبل هذا واللي ما ما شاف روحه خلاص تكاسل وما قدش يصلي، يصلي ركعة واحدة الوتر وخلاص، يصلي ركعة واحدة تاع الوتر ولا يعتبر يعني ما قامش الليل، لكن أقل شيء يصلي الوتر. لكن على العبد أن يجاهد نفسه، يدرب روحه باش يحاول تكون له نصيب من عبادة قيام الليل، وهذه عبادة عظيمة، من وفق لها فليحمد الله، ومن لم يوفق لها عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ربه، فإنه ما منعه من قيام الليل إلا المعاصي. هذا أمر لابد أن نتنبه له، لأن هذا قيام الليل من أعظم ما يقرب العبد من ربه، وانتهى الأمر ماكش تديره، وراك حب تديره ماكش تديره، علاه؟ لأن فيه شيء منعك. ولهذا جاء أحد الناس إلى الحسن البصري وسأله وقال له يا إمام يعني لا أقوم الليل دائما من حوله ما قدرت، قالوا كبلتك معاصيك أو كبلتك المعاصي، يعني ربطتك المعاصي، توب إلى الله اترك المعاصي، فعند ذلك توفق لهذه الطاعة. قال هل يصح القيام بعد الوتر؟ الأصل أن الوتر هو آخر صلاة تصليها، هذا الأصل. لكن إذا مثلا صليت الوتر ورقت ومن بعد في الليل نط قمت حبيت تصلي، نقول صلي قيام الليل لكن ما تعودش الوتر، صلي عدد زوج، يعني صلي زوج ولا أربعة ولا ستة ولا ثمانية، يعني ما تصليش ما تعودش الوتر فقط، لأن النبي قال لا وتراني في ليلة. إذا تصليت الوتر وبعد ظهر لك أنك تقوم صلي عدد زوجي فقط ما تعودش الوتر. لكن إذا كان تعرف بلعادتك حتنوض كل يوم في الليل تصلي، ما تصليش الوتر، جعله هو الأخير. أما إذا كنت مثلا مشيعتك تصلي القيام وصليت الوتر ورقت وبعد في الليل قمت وحبيت تصلي ما تعودش الوتر فقط، صلي عدد زوجي. قالوا هل يصح القيام بعد الأذان الأول من الصبح؟ نعم، لأن القيام ينتهي عند الأذان الثاني. الأذان الأول موش أذن لمنع الصلاة على القيام، ولا أذن لمنع الأكل لمن أراد أن يصوم، وإنما هو أذن لتنبيه الناس ويستعد للقيام، ليكون على جنبه يغتسل، ليحب يصوم يروح يتصحى، تنبيه فقط. لكن أذن تاع الصلاة ليمنع يعني ينتهي وقت القيام ويبدأ وقت الصبح هو الأذن الثاني. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.